في رجل دخل الصلاة وهو لابس سروال، يعني مش ثوب، وهذا السروال نزل على الكعبين نازل، بصح يعني هذا الأمر ولا يرفعه؟ ايش الفرق بين ما سمعت اولا وما تسأل عنه اخيرا؟ شو الفرق؟ شو جد في الموضوع؟ اللي جد بقول انه كونه الاصل الثوب ما ينزل على الكعبين. ايه، طب السروال نفس حكم الثوب ولا بيختلف؟ يلا يهديك، نفسه نفس الشيء. نعم. ايوه.